طيب هذا يسأل يقول ما حكم صيام يوم الجمعة بنية صيام الثلاثة الأيام من كل شهر؟ أم زينب من الرياض. إفراد الجمعة لا يجوز. نعم. فإذا أرادت أن تصوم تصوم الجمعة قبله يوم أو بعده يوم. نعم.